السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ المحاضرة. كم؟ السادسة والعشرين، يعني هذه المحاضرة في السادسة والعشرون، والامتحان كما ذكرنا إلى نهاية المحاضرة الرابعة والعشرين. متى؟ اثنين القادم إن شاء الله بعد المغرب هنا. طيب، يقول الشيخ: ومن الإيمان بالله وكتبه، ومن الإيمان بالله وكتبه، يعني قلنا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ومن الإيمان بالله وكتبه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتاب هو فرع عن الإيمان بالله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرك أن تؤمن بالكتاب. يقول: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا الكلام نحن فصلنا فيه من قبل عند الكلام عن صفة كلام الله عز وجل من القرآن أو الآيات التي تبين صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يقول وأنه ينادي وأنه يتكلم، وأن الله عز وجل ينادي بصوت مسموع يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل عند ذكر هذه الآيات. لكن كما ذكرت أن الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الآيات التي تتعلق بالصفات التي يذكرها، ثم بعد أن ينتهي يذكر الأحاديث، ثم يتكلم هو. فالآن هو كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى على مسألة صفة الكلام لله عز وجل. يقول: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديه. يعني أنت تؤدي وتبلغ كلام الله عز وجل، وهذا الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. من الذي قاله مبتدئا؟ هو الله عز وجل. فعندما تسمع الكلام، تسمع القرآن من أي تالٍ، تقول هذا كلام الله عز وجل، تضيف الكلام إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. وكما ذكرت عندما نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقوله مبلغين مؤدين لهذا الكلام. فيقول: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. طالما أنه نادى موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وكذلك ينادي عيسى: يا عيسى، عندما ناداه ها؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. المهم أنه ينادي عيسى، وعيسى عليه السلام يفهم هذا النداء. فالله عز وجل يتكلم وينادي، وهذا الكلام جمل، وهذه الجمل تتكون من كلمات، وهذه الكلمات تتكون من حروف. فالله عز وجل تكلم بصوت مسموع وبحرف أيضا سمعه الناس وفهموا معانيه، فيقول وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، لا هو الحروف دون الايه؟ دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. ولم يخلق الله عز وجل في شيء، بل تكلم به بنفسه، منه بدا وإليه يعود. ومعنى منه بدا أي هو الذي تكلم به ابتداء، ومعنى إليه يعود أن الله عز وجل يرفعه في آخر الزمان من الصحف ومن الصدور، فتفتح المصاحف لا تجد فيها شيئا، تجدها ورق أبيض. الله عز وجل يرفع هذا القرآن من الصحف في آخر الزمان، يدرس عليه في ليلة كما يدرس وشي الثوب، فلا يبقى في الأرض منه آية، يرفع من الصدور ويرفع من السطور أو من الصحف. فهذا معنى إليه يعود. وهناك معنى آخر، نعم، وأن هذه الصفة تعود إليه، أنه تكلم منه بدأ وإليه يعود، أي أن هذا الكلام عائد على أنه صفة من صفات الإيه؟ من صفات الرب عز وجل. يقول الشارح هنا: ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخر ما ذكره المصنف والكلام الذي قرأناه. قال: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله. ليه؟ لأنه صفة من صفاته، لأن الله عز وجل تكلم، فإذا هذا الكلام من صفات الله عز وجل أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال. فالذي يتكلم الذي لا يتكلم هذه صفة نقص، فالكلام صفة ايه؟ كمال. ولله عز وجل المثل الأعلى، وله كل كمال، فالله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة. وكما ذكرنا أن الله عز وجل عندما وبخ عبدة العجل وقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، قل ألا تنظر أنه لا يتكلم، هل يصلح أن إله لا يتكلم؟ فوبخهم على عبادتهم للعجل بهذه الايه؟ بهذا الأمر، يعني لا ينبغي لإله أنه ايه؟ لا يتكلم. طيب، ولما قال المصنف من الإيمان بالله الإيمان بالقرآن، لأنه كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، أنه متكلم بما شاء ومتى شاء. متى شاء تكون صفة الكلام بهذا المعنى صفة حادثة وصفة فعل، فهي تحدث أو هي تفعل، يفعله الله عز وجل وقت ما يشاء. فالكلام هو صفة فعل باعتبار أحاده، وصفة ذات باعتبار أصله، وكما يقول قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع أي أن نوع الكلام أو أن صفة الكلام قديمة، أي أنها صفة ملازمة للذات، أن هذه الذات توصف بأنها تتكلم، لكنها تتكلم وقت ما تشاء، تحدث هذا الكلام وقت ما تشاء. فالله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن. متى تكلم بذلك؟ عندما آتى موسى إلى جانب الطور الأيمن، وموسى أحدث والطور أحدث، وكل ما سوى الله عز وجل أحدث. فهذا الكلام قيل متى؟ بعدما جاء موسى عند الطور الايه؟ الأيمن، أي أن هذا الكلام حادث، هذا الكلام ايه؟ حادث. وكذلك كما ذكرنا أن صفة السمع هي قديمة النوع وحادثة الايه؟ الآحاد، أن صفة السمع هي صفة ثابتة لله عز وجل، ولكنه يسمع كل ما ايه؟ يحدث وقت حدوثه. طيب، ثم يقول: والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع الكلام أو أن نوع كلامه قديم، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. واضح؟ طيب، قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة أو صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. يقول: سبقا قلنا أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي إضافة إيه؟ نعم نعم، أن الإضافة المقصود بها هنا إضافة إيه؟ إضافة صفة. وأنواع الإضافات إلى الله عز وجل ثلاث كما ذكرنا: إضافة تشريف، وإضافة خلق، وإضافة صفة. أو بتقسيم آخر، إما أنها إضافة أعيان أو إضافة إيه؟ معان. إما أنها إضافة أعيان أو إضافة إيه؟ معاني. فإذا كانت هذه المعاني مضافة فهي صفة، زي الرحمة، ها؟ رحمة الله، عزة الله، ها؟ كلام الله، كل ذلك إيه؟ معان. فإضافة ذلك إلى الله عز وجل يدل على أن ذلك صفة من إيه؟ من صفات. لكن إن كان المضاف ذات زي البيت والناقة والكتاب، ها؟ فكل ذلك إيه؟ إضافة تشريف، إضافة إيه؟ إضافة تشريف. لكن الكتاب المقصود به هو الإيه؟ هو الكلام. الكتاب المقصود به هو الإيه؟ كتاب الله، أي مقصود به كلام الله عز وجل، والكلام صفة من إيه؟ من صفة. فلما نقول ناقة الله، عباد الله، كل هذه صفات إيه؟ تشريف. لكن أرض الله، سماء الله، هذه إضافة إيه؟ إضافة خلق. فيقول هنا: سبق أن قلنا أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة صفة الموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب جل وعلا، أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق. يعني جعل أن هذا الكلام إيه؟ مخلوق. وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق الكلام. لما نقول أن فلان يتكلم، ليس في اللغة أن ذلك خالق للإيه؟ للكلام. فأجره حتى يسمع كلام الله، ها؟ مش معناه أنه يسمع الكلام الذي خلقه الله، هذا غير معروف من في اللغة. فيقول: يكون متجنيا على اللغة من زعم أن القرآن إيه؟ أن القرآن مخلوق، وقد أعظم الفرية على الله عز وجل، ونفى كلامه الذي هو صفة من صفاته. ومن زعم، وهؤلاء قول المعتزلة، ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، ها؟ حكاية يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم حقيقة، الكلام ده حكاية عن الايه؟ عن اللي في نفسه، حكاية عن اللي في ايه؟ في نفسه. فهو يعني ألقى في صدور الناس أو ألقى في عقول الناس إنه هو يريد ذلك ويأمر بذلك، فهذا حكاية عن كلامه، ولكن لا يتكلم حقيقة، أو عبارة كما يقولون، هو عبارة عن كلامه، ولكنه كل ذلك لينفو الكلام حقيقة. طب ولما ينفون الكلام حقيقة؟ هؤلاء لما نفوا صفة الكلام؟ عندهم فأن الكلام ينافي التنزيه. أيوة عاد تكلم، عشان ما في كلام لابد من فيه لسان وأسنان ولهاء وحنجرة وفم، كل ده عشان يتكون الكلام وتطلع الحروف، خلاص؟ وإلا ما بقاش فيه كلام، وإلا ما بقاش فيه إيه؟ ما بقاش فيه كلام. فلا بد من هذه الأعضاء والجوارح، والله عز وجل منزه عن الأعضاء والجوارح، لأن هذه الأعضاء والجوارح أبعاد، وهذا التبعيد يكون نقص، والله عز وجل منزه عن ايه؟ عن ذلك. وطالما انه لا كلام الا باعضاء وجوارح، والله عز وجل منزه عن الجوارح، اذا لا كلام. فنفوا صفة الكلام بهذا المعنى. ولكنه هل لا بد للكلام من هذا الذي ذكره؟ ان الله عز وجل يقول ان الجلود تنطق، مش كده؟ تشهد عليهم ايه؟ جلودهم بما كانوا يعملون. فالجلود تنطق، والشجرة نفقت، والجزع ان، مش كده؟ والجمادات تسبح بحمد الله ايه عز وجل. فكل ذلك هل له لسان واسنان ولها؟ مع ذلك انه ايه، فان كان ذلك في مخلوقاته وتسمع كلاما ولا يشترط ما اشترطوه للكلام، فالله تبارك وتعالى اولى باثبات صفة الكلام له دون اثبات هذه الاعضاء او هذه الابعاض التي ايه اثبتوه. وكيف يعني نقول ذلك والله عز وجل تكلم بالنص الصريح ان الله عز وجل تكلم، وما منكم من احد الا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. فالنصوص صريحة، كيف يعني يؤولونها بذلك؟ لكنه يعني الزيت والعياذ بالله. قال: ومن زعم ان القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، او انه عبارة عنه كما تقول الاشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الالفاظ والمعاني، فجعل الالفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. يعني قالوا ان المعاني دي كلها ربنا سبحانه وتعالى ارادها، كل المعاني التي ذكرت في القرآن وفي التوراة وفي الانجيل ارادها ربنا عز وجل، لكنه لم يتكلم حقيقة بها، يعني اوحى الى جبريل ان يتكلم بذلك، فتكلم جبريل ها بما او بالمعنى الذي يريده الله عز وجل، فهذا عبارة عن كلام الله عز وجل، لكن لم يتكلم هي حقيقة، يعني هذا عبارة عما في نفسه، عن الكلام النفسي الذي زعموا انه ايه كلام نفسي. والكلام النفسي لا يسمى كلاما كما ذكرنا قبل ذلك، ان ما يكون في النفس لا يسمى ايه، لا يسمى كلام، لانه باجماع العلماء ان من حدث نفسه دون ان يتلفظ او يتفوه في الصلاة صلاته صحيحة، لكن من تكلم وحرك شفتيه فان صلاته ايه باطل، صلاته باطل. فمن تكلم عمدا في الصلاة بطلت ايه صلاته، لكن ما يقول في نفسه وخاطره تبطل به الصلاة؟ لا تبطل. اذا ما قال في نفسه لا يسمى كلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الايه، من كلام الناس. وايضا مما يبين ان حديث النفس ليس بكلام ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم، اي ما لم تتكلم او تعمل، فبين ان حديث النفس ليس ايه بكلام، يبقى الكلام النفسي ده ليس بكلام، ما هذا لا يسمى ايه، لا يسمى كلام. نعم بد من التلفظ، انما هل يشترط ان تسمع نفسك او لا؟ هذه اللي هي على قولي ها، بيقول بيبريها على نفسه فقط، ازاي يعني بحركش شفتين؟ ازاي يقف كده؟ ما اظن يفضل واقف كده خالص ما بحركش بقه، يعمل ايه يعني؟ بيعمل ايه؟ انت شفته اساله وقول له بتقرا خلاص، جاهل علمه، جاهل علمه، انما لابد من الكلام والا ما اسموش قرا. مش الرسول عليه السلام نقلوا عنه اهتزاز لحيته في الصلاه، الصلاه السريه، ليه نقل اهتزاز لحيته ليه؟ عشان بيقرا، مش كده؟ عشان بيقرا، اهتزاز اللحية علشان بيقرأ، انما ساكت كده ما اسموش ايه، لا يسمى قارئ، لابد من التلفظ عشان يسمى كلام. ها لا تصح صلاته ان كان منفرد، لا تصح صلاته. طيب ها ماشي، او حديث نفسي زي ما سمع الرسول عليه السلام قال: حيث فرق بين الألفاظ والمعاني كالأشعرية وغيرهم، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. إيه اللي خلى الأشعرية يقولوا أن الإيه؟ أن إثبات أن الكلام كلام نفسي فقط، أن الكلام كلام إيه؟ نفسي فقط، وأن الإيه وأن صفة الكلام هي صفة قديمة ولا يتكلم بألفاظ مسموعة لا بصوت ولا بحرف بكلام الأشاعرة. إيه اللي يعلمونه كده؟ لا ما هم حتى صفة الكلام التي أثبتوها مع السبع صفات لم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة. أثبتوا أنه كلام إيه؟ كلام نفسي قديم. ليه؟ عشان الحادث. قالوا أن القديم هذه القاعدة اللي حطوها وهي خطأ، القديم لا تحله الحوادث، القديم لا تحله الإيه؟ فإذا قلنا أنه إيه؟ عندما جاء موسى كلمه، عندما جاء عيسى كلمه، عندما يوم القيامة يكلم، فكل هذه تكون صفات إيه؟ حادثة، فكأن هذه حوادث عندهم حلت بالقديم، والقديم لا تحله الحوادث، إذن لا يتكلم. لابد يكون كل الكلام ده كان موجود فين؟ قديما، كان موجود إيه؟ قديما. لكن إحداثه ده بقى دام لا يحدثه الرب عز وجل، لكنها معاني يخلقها في من يريد أن إيه؟ أن يكلمه، لكنه لا يتكلم إيه؟ حقيقة، هروبا من زعمهم من أن هذه الحوادث لا تحل بالإيه؟ بالقديم. وهذه القاعدة باطلة، وما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. نقلنا إحنا كلام الإمام الجويني ولد إمام الحرمين اللي خلاهم ينفوا صفة الكلام، فأنهم زعموا أن ذلك يقتضي تشبيها وتقسيم. طيب قال والقرآن هنا إيه؟ ثم قال كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى. اللاهوت يعني كأن هذه المعاني التي يريدها الرب عز وجل تكلم بها الايه المخلوق، تكلم بها الايه المخلوق، فكأن المعاني التي يريد الرب ان يتكلم بها جعلوها ايه، جعلوها يعني خلقت في ايه او الالفاظ اصبحت مخلوقة، لكن المعاني قديمة، الألفاظ والأصوات مخلوقة لكن المعاني إيه؟ لكن المعاني قديمة. ثم قال كما أنهم ضاهوا النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت، أي الناسوت الإنسان يعني وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قالوا بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها، الألفاظ دي ناسوت للمعنى اللاهوتي للمعنى القديم، يعني على هذا الايه لهذا المعنى، يعني بعض النصارى فيما ايه فيما يقولونه. قال والقران كلام الله حيث تصرف، يعني سمعناه كتبناه قراناه هو ايه هو كلام الله عز وجل. والقران كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف او تلوناه بالالسنه لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤدي. يبقى احنا كتبنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، كتبناه في كتب ولا سمعناه ولا قرأناه، بنقول ده كلام مين؟ كذلك كلام الله عز وجل، حيثما تصرف هو إيه؟ فهو كلام الله عز وجل. قال وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء، هو الذي تكلم به ولم يخلقه فيه في شيء، لكنه هو الذي تكلم به بنفسه سبحانه، لم يبتدئ من غيره. يقول ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، منه بدأ أي منه ظهر، أو منه بدأ بمعنى الابتداء أي بدأ منه، أي أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، والمعنيان متقاربان. قال ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، يبقى إيه نرجع إليه وصفا، نقول أن الكلام صفة من صفاته تعالى، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشرة الساعة، وذكرنا لهذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان يدرس الإسلام كما يدرس وشف الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق، وليصبر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ها؟ آه من الصدور من الصدر يعني حتى يرفع من الصحف ومن الصدور. أي نعم يجي يستظهر ما كان حافظا مش ليه ولا يحفظ ولا ينسى يرفع من الصحف ومن الايه ومن الصدور. نعم ايه دي من علامات الساعة الكبرى ومن علامات الساعة الصغرى؟ لا هي مش من العلامات الكبرى، العلامات الكبرى اللي هي زي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة دي العلامات الكبرى ما بتختلفش عليها ايه؟ ما فيش عليها اثنين. نعم؟ ما هو هذا الحديث نفسه حديث حذيفة مع صلة ابن زفر أيضا أنه تقوم الساعة على أقوام لا يدرون لا الصلاة ولا صيام ولا كذا ليقولوا لا إله إلا الله أدركنا أبانا على هذه الايه؟ على هذه الكلمة فنحن ايه؟ فنحن نقولها فنحن ايه؟ فنحن نقوله خلاص حينسوا حتى وخلاص لما حيطلع الايه؟ القرآن من الصدور حتنسى الايه؟ تنسى الأوامر وتنسى النواهي خلاص ما يبقاش فاكرين إلا فقط ايه؟ لا إله إلا الله. طيب ثم قال وأما كون الإيمان وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب فإن الإيمان بها يعني الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب أن تؤمن بالله وملائكته وإيه؟ وكتبه. فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. يعني هو الذي تكلم بالقرآن، هو الذي تكلم بالإنجيل، وهو الذي تكلم بالإيه؟ بالتوراة، كل بلغته. قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهذا تكلمنا فيه بالإيه؟ بالتفصيل، وهي إثبات رؤية المؤمنين إيه؟ ربهم عز وجل، لا يضامون لا يضارون لا يضامون، ها لما فسرنا معاني ذلك. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تعالى. الشرح يقول وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخر كلام الشيخ، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها. غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، لكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. الرؤية التي تكون في عرصات القيامة تكون للجميع، ولكنها ليست رؤية إيه؟ نعيم، ليست رؤية إيه؟ نعيم ولا رؤية تكريم لهؤلاء، رؤية النعيم والتكريم هي التي تكون فين؟ في الجنة. لذلك يقول غير أن قوله سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، لكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. هناك في الهامش ولنظر رسالة شيخ الإسلام لأهل البحرين في رؤية الكفار ربهم من مجموع الفتاوى، وقد فصل الشيخ فيها رحمه الله تعالى فوائد في الرسالة فوائد تربوية عظيمة. وفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل نعم منهم من كان يكثر كان يكثر بعضهم البعض، هؤلاء منهم قال أنهم إيه يرونه جميعا ومنهم قال لا يرونه جميعا، وهؤلاء كثروا إيه كثروا هؤلاء. فبعث إليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ما هكذا يعني يتهم المسلم أخاه بالإيه بالتكفير، في مسائل يحتاج فيها إلى إثبات وإلى دليل لا ينبغي أن نتسرع بالتكفير. وأعد يعني يعطيهم فوائد تربوية في هذا الإيه في هذا الأمر مما يذكره الشيخ هنا. ثم فصل الإيه ثم فصل المسألة. هناك رؤية ها ليس فيها تكريم ولا تشريف، وهذه لأهل الموقف جميعا، ورؤية الكرامة التي تكون في دار الإيه في دار الكرامة. وفصل أن الرؤية في الدنيا جائزة عقلا مستحيلة شرعا، وأنها في الآخرة جائزة عقلا وشرعا، وأنها في المنام جائزة عقلا وشرعا، إلى آخر ما ذكرناه. وإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل وخلاف الصحابة في هذه المسألة. ده مختصر ما ذكره في هذه الرسالة عليه رحمة الله تعالى. طيب، ثم يقول فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. طيب، من الإيمان باليوم الآخر تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، من بداية القبر إلى أن يسكن المؤمنون الإيه الجنة والعصاة والكافرون في الإيه في النار. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا غيب، يجب عليك أن تؤمن به. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، إما إيمان جملة يعني تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة على مراد الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علمت ذلك أو لم إيه أو لم تعلم. تقول أؤمن آمنت بالرسول وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الإيه على مراد الرسول. وأيضا يسعى المرء أن يؤمن إيمانا مجملا كما قال الشافعي عليه رحمه الله تعالى، وكما ذكرنا ذلك في أوائل الدروس، أن المرء يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد إيه رسول الله، هذا إيمانا مجملا. لكن مما لا شك كلما علم التفصيل كلما ازداد يقين، وكلما ازداد لله عز وجل إيه خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون أي من ذلك فتنة القبر، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر أي باختبار وامتحان القبر، وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة، إيه هي الفتنة؟ فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ها؟ الرجل يسأل عن ذلك، أو كل من يموت يسأل عن ذلك. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق أو لصعق. يشير إلى ما رواه البخاري في كتاب الإيه في كتاب الجنائز من حديث أنس. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يقول الشارح: ومن الإيمان باليوم الآخر، إلى آخر ما ذكر، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. فمن كذب بخبر واحد فقد كذب بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتم الإيمان إلا بالإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. ها؟ نعم؟ لا لا، ما نقول أنه ما نقولش إن هو الشيخ، يعني مثلا على سبيل المثال ثبتت، كما نتكلم عن عذاب القبر الآن، ثبتت الأحاديث وبلغت إلى حد التواتر إلى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فمكذب ذلك كافر، مكذب أن في القبر عذاب كافر. لما؟ لأن الأحاديث بلغت إلى حد الإيه؟ إلى حد التواتر. ومنكر المتواتر كيف؟ يكفر بإيه؟ يكفر بذلك. منكر عذاب القبر جملة. لكن هناك يعني خلاف، هل عذاب القبر على الروح والجسد؟ وهذا هو الصحيح، هو مذهب أهل السنة والجماعة، أو أنه على الروح فقط كقول ابن حزم، وهذا قول باطل وأبطل منه الذين قالوا أن العذاب على الجسد فقط. فهذا هو يثبت عذاب الإيه؟ عذاب القبر بالجملة للنصوص، لكن اختلف في الإيه؟ في المعنى، فهذا لا يكفر. لكن الذي يقول لا يوجد عذاب بالمرة، هذا ما قاله أحد من إيه؟ من أهل الإسلام، فهذا منكر للأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أشياء الغيب، فهذا يكفر بأنه إيه؟ رفض خبرا واحدا وهو عن إثبات أن في القبر نعيم أو عذاب، وهكذا. هذا هو الإيه؟ المقصود. لكن تفاصيل النعيم ده إيه؟ تفاصيل العذاب ده إيه؟ إيه اللي بيحدث؟ ها؟ فنعم، هو مش مطالب بذلك إلا لما يعلم الأحاديث الواردة في هذا الإيه؟ في هذا الشأن. المهم، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الغيب، فيجب الإيمان والتصديق به. منكر هذا الحديث إن كان ينكره من جهة ثبوته، من جهة ثبوته وهو صحيح عند الأئمة، يفسق بذلك. إن بلغ إلى حد التواتر يكفر به، يكفر بذلك. إن رده لأن هناك خلاف في تصحيحه وتضعيفه، لا شيء في ذلك، فالمسألة فيها إيه؟ فيها اجتهاد. المهم أن الخبر لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى هذا الثبوت، هل ثبت ثبوتا قطعيا؟ يعني هل ثبت متواترا؟ فإن كان ثابتا ثبوتا قطعيا فمنكره والذي يرده كافر. إن لم يثبت ثبوتا قطعيا بل كان أحادا لكنه صحيح وتلقته الأمة بالقبول، فأيضا منكره يفسق. منكره إيه؟ منكره يفسق. ويكفي أن يكون الحديث في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول ولم تعترض عليه، فمنكر هذا الحديث إيه؟ يفسق بذلك. لكن إن كان الحديث في دواوين السنة وهناك من صححه وهناك من ضعفه، فمنكره لا يفسق ولا يكفر، لأن المسألة فيها مصلح للاجتهاد في التصحيح وتضعيف الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يقول يجب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، ولا يكون مؤمنا إيمانا تاما كاملا إلا إذا آمن بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو أخبر به الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. طيب، يقول: الضابط في هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمور ممكنة، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممكن، فالشرع لا يأتي بمستحيل، الشرع لا يأتي بمستحيل، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، قد يأتي بما تحار فيه العقول ليخبطه ويزعمه إلى إيه؟ إلى ربه عز وجل، لكنه لا يأتي بمستحيل. فأن القبر يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا أمر إيه؟ أمر معقول، أمر معقول. وأنه أيضا قد يدفن اثنان، هذا بجوار هذا، وقبر هذا يكون روضة، وقبر هذا يكون ايه؟ يكون حفرة من حفر النيران. ودايما بيأتي البدع والضلال من سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سوء الفهم انه لا يفهم النصوص فهما صحيحا فيخرج بايه؟ بتأويل وببدعة وبضلال. إذا سوء الفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب كل فتنة وسبب كل بدعة وإيه وضلال. أضف إلى ذلك سوء القصد، والله المستعان لو كان بها رجل يريد أن يشكك أصلا فيأتي ويلوي أعناق الإيه النصوص ويفهمها للناس فهما باطلا ليروج إيه باطله وفساد. لكن بحمد الله تعالى أن الشرع لا يأتي بمستحيل، لا يأتي إيه؟ لا يأتي بمستحيل. فعذاب القبر يكون على الجسد وعلى الروح معا، لأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمدة في ذلك قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ في البرزخ، لأنهم يوم القيامة يدخلهم الله عز وجل أشد الإيه؟ العذاب. فإذا هذه الآية حد لأهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه جمع من الأئمة، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: هذا حديث حسن، وأيضا تلقته الأئمة بالقبول، لأن كل ما فيه من الجمل تشهد له الأحاديث الإيه؟ الأحاديث. وهو أطول حديث يتكلم عن إيه؟ عن مسألة العبد عندما يموت إلى أن يعني يكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. فيعني إن العبد إذا مات أتته ملائكة مع حنوط من حنوط الجنة، ومعها أكفان من أكفان الجنة، و تقف بعيدة عنه كأنهم يعني الشمس تسطع على وجوههم، ويأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة، وتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، ثم بعد ذلك يأخذونها وتلقونها من ملك الموت ويعني يلفونها في هذا الحنوط ويصعدون بها إلى الإيه؟ إلى الرب جل وعلا، وكلما مروا على سماء يقولون: ما هذه الريح الطيبة، ريح من؟ الحديث المعروف. وعلى العكس من ذلك في الايه؟ في الكفر وفي الفسق. وكل هذه الايه؟ الجمل في هذا الحديث تشهد لها الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أنس في صحيح البخاري: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعاله أتاه ملكان فأقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرسول الذي بعث به. وكذلك حديث الصحيحين عن ابن عباس في الرجلين أو الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما عذبان في كبير، أما أحدهم كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بول. وأيضا في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها أو تفتن في قبورها. والحديث رواه إيه؟ رواه مسلم عندما كان على بغلة له شهباء وهو راكبا عليها فحادت به، يعني إيه؟ يعني اضطربت حتى كادت أن تلقيه صلوات الله وسلامه عليه، فسأل وكان في حائط لبني النجار: من أقبض في هذا المكان؟ أو من أصحاب هؤلاء الأقبض؟ فقال رجل: أو من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراق أو ماتوا في الجاهلية، وقال لهم خمسة أو ستة أو سبعة على ما يكون. المهم عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا، أي خشية أن يترك بعضكم دفن بعض، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما إيه؟ ما أسمع. وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من فتنة الإيه؟ من فتنة الدجال. تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة الإيه؟ ومن فتنة مسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار. هذه الأربع التي نتعوذ منها في آخر كل إيه؟ في آخر كل صلاة. المهم تعوذوا من عذاب الإيه؟ تعوذوا من عذاب القبر. مهم عدة أحاديث تشير على أن هذه الأمة تبتلى وتفتن في قبورها. هل هذه الأمة فقط؟ هل أمة محمد فقط هي التي تعتبر؟ هذه على خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم. هذه الأمة فقط، والصحيح أن كل الأمم تختبر، أن كل أمم إيه؟ تفتن في قبورها. أيضا هل الأطفال يفتنون في قبورهم أم لا؟ أيضا على خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل السنة في هذه المسألة. هل عذاب القبر يستمر أو أنه ينقطع؟ الجواب: التفصيل نوعان، مستمر وهو على الكفار كما قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، ها؟ بما معنى ذلك أنهم يعرضون على النار يعذبون غدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة، فهذا العذاب ده. أما على المسلمين، على المؤمنين، إذا شاء الله عز وجل أن يعذبهم في قبورهم فأنهم يعذبون بقدر معصيتهم، وقد تنتهي فترة البرزخ ولا يوفون ما عليهم، وقد يعذبون قدرا ويؤخذ إيه؟ يعني بقدر ما اقترفوه من الآثام بهذا القدر، ويبقى باقي الفترة إيه؟ لا يعذبون، يعني قد ينقطع هذا العذاب، وأيضا يتعذب إيه؟ في الموقف، وأيضا قد يدخل النار، وكل هذه تمحيصات، يعني الممحصات العشرة كما يسميها العلماء، أنه قد يبتلى بالرزايا في الدنيا فتكفر إيه؟ سيئات، أو بفتنة إيه؟ القبر فتكون سبب في تكفير سيئات، أو بعذاب القبر جزء من الوقت فتكون سبب في تكفير سيئات، أو باستمراره، ثم أيضا عذابه في الموقف، ثم بعد ذلك إيه؟ يعني قد ينتهي، أو قد يدخل الإيه؟ النار، ثم بعد ذلك يخرج بشفاعة الشافعين وبشفاعة رب الإيه؟ العالمين. يعني دي كلها مراحل، يعني يقتص من العبد بقدر ذنوبه، إما أنه إلى أن يموت خلاص يكون يعني يوفى ما عليه، إما أن يكون بجزء في القبر، إما أن يستمر إلى جزء في الموقف، إما أن يستمر إلى أن يدخل الإيه؟ النار، إن شاء الله عز وجل أن يغفر له إيه؟ غفر له. المهم كل هذه الأحاديث تشير على أن عذاب القبر، وكذلك في الحديث إن الميت إذا يعني أدخل في قبره أو إذا أقبر أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، وحديث حسن رواه الترمذي. فهذا فيه إثبات أن الملكان أو أن الملكين منكر وإيه ونكير، هذه التسمية إيه؟ هذه التسمية صحيح، وأن العذاب يقع على الروح والجسد معا، وكما في حديث البراء وحديث أنس أن الميت إذا أجلس في قبره وسئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه وكان من الذين يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت فإن هذا إيه؟ يفتح له بابا إلى الإيه؟ إلى الجنة، أو مقعده في الجنة، يقال هذا مقعدك في النار، أولا أبدلك الله عز وجل بمقعدك إيه؟ به في الجنة، فيراهما جميعا. والكافر ليه؟ والكافر العكس، يقول ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد، ها كما قرأنا هنا، بمرزبة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة ها يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس ليه؟ إلا الإنس والجن، فإنه يضرب بمرزبة ويعذب، فلا بد أن يكون هذا وبين أذنيه، فكل ذلك يدل على أن هذا العذاب على إيه؟ على الجسد، على الجسد. واعلم يا عبد الله أن العبد سواء أقبر في قبره أو سواء أكلته السباع أو حرقته النار أو غرق في البحر، فإن الله عز وجل يأتيه من العذاب على روحه وجسده أو النعيم ما قدر له، والله كما والله تبارك وتعالى على كل شيء إيه؟ على كل شيء قدير. وأيضا كما ورد في الأحاديث أن العبد إذا أقبر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه. وقد يقول البعض أن ننزل في المقبرة من ليها زي ما هي، ما دائت ولا إيه ولا وسعت، فكيف أطبقت وكيف إيه وكيف يعني تمزقت أضلاعه أو اختلفت إيه أو اختلفت أضلاعه. وقلت دايما سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب كل بلية وسبب كل إيه رزية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه القبور تضيق عليهم وأن هذه الأجساد تقعد بظاهر جسدها. ويضرب مثلا يقول: إذا كان الإنسان نائم وعيناه مغمضة وفمه مطبق وأعضاؤه ساكنة وهو يرى في منامه أنه يعذب أو أنه ينعم، وقد يشتد الأمر عليه، اشتد أمر العذاب عليه وهو نائم فيصيح وهو نائم. شوف شو واحد ونائم يروح مصور، هذه واردة وبنعلمها. فقد يصيح الايه الأمر، فقد يقعد وهو نائم، هو نائم اهو، ممكن يقعد وهو نائم، بل ويضرب بالصياد وهو نائم، بل ممكن يصوت وهو نائم من أثر هذا الضرب. وقد أيضا يحدث في بعض الحالات أنه ممكن يقوم يجري وهو نائم ويقوم فزع. وكل هذه قد يكون شهدنا بعضها أو سمعنا بإيه بأمثال هذه الأمور. وكما يقول أن هناك بعض من يعني أخبرونا أنهم شاهدوا أناس يعني في قبورهم ترتفع أصواتهم، يعني سمعوا أصوات الإيه العذاب. وإن كان ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وقل لولا أن تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما إيه ما أسمع، لا يمنع أن الله عز وجل يسمع أحيانا بعض خلقه هذا الإيه هذا العذاب، من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه أنه الحق. فيقول هذا الرجل نايم ومع هذا أتاه من العذاب ما أتاه واشتد عليه، ممكن يقوم ويتحرك، ومع هذا عينه ايه مغمضة وفمه مطبق ومع ذلك اقعد وضرب، وكل ذلك ايه ببواطنهم، كل ذلك ايه ببواطن. فانت حتى لو حطيته في القبر ولفيت عليه التراب من كل جهة كويس، حتى لو حطيت اجهزة الكترونية علشان تديك الحركة اللي بتحصل، لا حركة تطلع لك ولا تشعر باي شيء، والله عز وجل قادر على ان يحمي هذا القبر عليه نارا وأنت لا تشعر بشيء وأنت خارج هذه الايه وأنت خارج هذه الأرض. وكما ذكرت أن الايه أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن قد يأتي بما تحار فيه الايه العقول. وقدرة الله عز وجل أوسع وأعظم، لكن الناس ملعون بالتكذيب، كل اللي ما يقبلونش وما يفهموش يقول لك لا مش صحيح، يرد الحديث أو ما شابه ذلك. فعذاب القبر حق ونعيمه أيضا حق، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وسؤال القبر حق، وإقعاد الميت حق، واختلاف أضلاعه حق، كل ذلك حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أيضا أن الروح لها اتصال بالبدن، يعني بعد ما الميت يوضع في القبر وإنه لا يسمع قرع نعال مشيعي، فبيسمعه يسمع قرع نعال ايه مشيعي بعد ما يقبض، بعد ما يقبض. لكن هو لما مات عندك في البيت روحه معاه؟ لا، فرقته. لكن لما نزل قبر الروح رجعت. يبقى اذا الروح بيبقى لها اتصال بالبدن، ليها اتصال بالايه بالبدن، قد تحل فيه فيسمع وقد تفارقه فلا ايه فلا يسمع. فالروح لها علاقة بالبدن، لكن علاقة الروح بالبدن في البرزخ غير علاقة الروح بالبدن في أثناء الحياة، غير علاقة الروح بالبدن أثناء النوم، غير علاقة الروح بالبدن في بعد البعث، فغير علاقة الروح بالبدن وهو في بطن أمه جنين. فاعلم أن للروح مع الجسد أنواع من التعلق، أو خمسة أنواع من التعلق كما قال العلماء: تعلق الروح بالجسد وهو في بطن أمه جنينا، ففي روح بتحرك حياته في بطن امه كحياته خارج في الارض، هذه حياه غير هذه الايه غير هذه الحياة. أيضا تعلقه أو تعلق الروح بالجسد بعد أن ينزل إلى هذه الأرض، ولما ينام في علاقة، ها الله يتوفى الأنفس حين إيه؟ خلاص، يبقى الأنفس هنا الأرواح بتقبض حين النوم، لكنه قبض جزئي لا كلي. ليه؟ لأن نفسك طالع نازل، وفي نفس الوقت ممكن تسمع لو الصوت عالي إلى غير ذلك، إذا في اتصال معين بين الروح وبين الإيه؟ كذلك في اتصال بعد الموت في البرزخ بين الروح وبين الإيه؟ وبين الجسد. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج به ها إلى السماء وقابل موسى في السماء السادسة، مر بقبره فوجده يصلي في قبره، وجده يصلي، ولما صعد إلى السماء السادسة قابله، ولما ذهب قبل ذلك إلى المسجد الأقصى اجتمع بالإنبياء جميعا وصلى بهم، أي أرواحهم اجتمعت وشكلت صورهم، أو أرواحهم شكلت بإيه؟ بصورهم وصلوا خلف، يعني أجسادهم في القبور كما هي، لكن أرواحهم أتت وشكلت فيها أجساد بأرواحهم وصلوا إيه؟ وصلوا خلفه. المهم أن الروح لها نوع من التعلق بالبدن يختلف عن تعلقها بالبدن في الدنيا. هنا في الدنيا بيكون الأحكام أصلا على الجسد مش على الإيه؟ مش على الروح، والروح لها تبع، الروح لها إيه؟ يعني الضرب على الجسد، الروح بتتعذب عشان الجسد إيه؟ حدث فيه العذاب. أما في البرزخ بيبقى الأحكام أصلا على الروح، والجسد لها إيه؟ والجسد لها تبع، والجسد لها إيه؟ تبع. في الآخرة النعيم والعذاب على الروح والجسد جميعا، وهنا وهنا أكمل أنواع التعلق، يعني تعلق الروح بالإيه؟ بالجسد، هو بعد البحث. فأن تعلق الروح بالجسد في هذه الحالة لا يقبل الجسد في ذلك فناء ولا موتا، ها يعني يبقى الجسد، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ينادي منادي بين الجنة والنار كما في الصحيح، يا أهل الجنة خلود فلا إيه؟ فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويؤتى بالموت في صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. فتعلق الروح بالبدن في الآخرة من أكمل أنواع التعلق، لا يقبل معها البدن ايه؟ موت، ويكون النعيم في ذلك هو اكمل انواع الايه؟ النعيم، والعذاب هو اشد انواع الايه؟ اشد انواع العذاب. فمن تدبر ذلك عرف ان للروح مع البدن انواع من التعلق، وعرف ان هذه الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الايه الاخره، وكل دار لها احكام مختلفه على الايه؟ عن الاخرى، وعلم هذه الاحاديث التي وردت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما صحيحا، لم يفهم فهما خطأ يترتب عليه بدعة أو يترتب عليه ضلال، علم أن الكل من مشكاة واحدة وأنه الحق الذي لا يوجد غيره. طيب، ده معنى الكلام اللي قاله الشيخ تقريبا لغاية تقوم القيامة، هو الإيمان بقيام القيامة، يعني هنقف هنا لما هو أن وقفنا في القراءة، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، لم تثبت بالإيه؟ بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل من باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معنيها. طيب، يبقى عندهم المعتقد الأول هنا تحكيم الإيه؟ عند المعتزلة تحكيم العقل، عند أهل السنة بنحكم إيه أولا؟ بنحكم الشرع، تحكيم النقل، تحكيم الإيه؟ وبالتالي يقول لا تحكيم للعقل إذا صح النقل، عقلك ده ترميه إذا صح الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال وثبت انه قال وانت ما انتش فاهم اركن فهمك ده والتزم، واعلم ايضا ان لو كان عقلك نير وفهمك صحيح ما تجد تعارض. يبقى القاعدة الثانية لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح او عقل صريح، فاذا كان الفهم صحيح والنقل صحيح مفيش تعارض لان الكل من مشكاة واحدة. لكن قد لا تفهم، ما الذي يجب عليك؟ أن تستسلم. ولذلك المقالة التي قالها محمد عبده قال إن وحي ناموس من نواميس الله، وإن العقل ناموس من نواميس الله، يعني آية من آيات الله. الوحي هو القرآن والسنة من آيات الله، والعقل ده مش آية من آيات الله. يقول ولا تعارض بين آيات الله. هذا الكلام ممكن يفهم على معنى صحيح وممكن يفهم على معنى ايه خطأ. نقول اذا اختلف ماشي، مفيش تعارض لو كان النقل صحيح والفهم ايه صحيح او صريح، ماشي. لكن لو اختلف ايهما نقدم؟ النقل مش العقل، لكن هو قدم العقل في بعض المواطن، مثلا وهو يفسر في صورة الايه الفيل الطير الابابيل في الاحاديث انها طير حقيقة وهناتت بحجارة حقيقة، وان هذه الحجارة كانت تنزل في رؤوس الكفار وتخرج من ايه من الدب، ها ترمي بحجارة من سجيل، يبقى حجارة لازم تكون حجارة اولها، وقال انها جراثيم تدخل في ايه في الدماء او في اجسامهم فيموتون. طب لما هذا التأويل؟ لي يعني يقابل عقل المستشرقين او عقل الايه اهل الغرب، بيقدروا يفهموا ان ممكن الجراثيم تدخل، انما بعقلهم كده مش هتصوروا ان حتة حجر صغيرة تنزل من دماغه وتطلع من دوره ازاي، دي هم مش هتصوروا. انما لو قلت لهم جراثيم دخلت من مناخيره ولا دخلت من بقه ودخلت في جسمه فتكت بيه، دي ممكن تعقل. ففسر الايات بما يعني يتمشى مع العقل من وجهة نظره، وترك ليه وترك النصوص الصريحة او اولها بمعنى صح. كثيرة مما لا شك يعني حول الحقبة التي كان فيها الشيخ محمد عبده، وله نقول وله اقوال، لكن هذا الكلام لابد ان يحقق تاريخيا. ونعم حقق تاريخيا، ومن اراد ان يرجع الى اقوال هؤلاء منقولة فينظر كتاب واقعنا المعاصر، كتاب واقعنا ليه المعاصر لمحمد قط، وكتاب اخر ايضا بهذا المعنى الاتف وكتب نعم فعلا الاستاذ محمد حسين، ويتكلم على هذه الرؤوس التي كانت في فترة من الفترات تمثل القدوة والاسوة للناس، ويعتبرونها انها تمثل ليه الدين. ينظر الى كلام هؤلاء الثابت عنهم في الوثائق ويقارن ذلك بما ثبت في دواوين اهل الاسلام، سيجد في كلام كثير من كلامهم كفر ضوح. فينبغي ان ننظر هذا الدين من اين ناخذ هذا الدين وان نتحقق، وليس مجرد انك تسمع يعني كلاما في رجل كنت تجله ولم تسمع عنه اي شيء انك تدافع بالحمية الجاهلية، لكن ينبغي عليك ان تتأكد من ذلك، ترجع الى همذر هذه الكتب وتنظر هل نقلت نقلا صحيحا ام لا ام غير ذلك، حتى تتثبت وحتى تتبين. لكن لا تقابل كل ما تسمع بالرفض بناء على ما نشأت عليه او ما تربيت عليه، هذا مسلك الجاهليين الاولين. ها اذا اتوا اليهم بشيء او جيء اليهم بشيء لم يكن عند ابائهم الاولين، قالوا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، جئتنا بما لم يأتي به الايه الاولين، فهذا مسلك باطل مسلك خطأ. اذا سمعت كلاما نعم قل من اين اتيت به واين صحة ما تقول وتحقق، والامر دين ينبغي انك ايه تنظر ممن تأخذ دينك. طيب ثم قال هنا وهم يردون الاحاديث الواردة في هذه الامور بدعوى انها احاديث احاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وردنا هذه الفرية قبل ذلك، وان حديث الاحاد يؤخذ بها يؤخذ به في الشريعة وفي الايه في العقيدة، يؤخذ به في العمل وفي الايه والعلم، واما الايات فيؤولونها بما يصرف عن معنى. والاضافة في قوله بفتنة القبر يعني نؤمن بفتنة القبر على معنى في اي بالفتنة التي تكون في القبر، واصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الاوضار والعناصر الغريبة ثم استعملت في الاختبار والامتحان. معنى كلمة الفتنة ها فتن الذهب، يعني انت ايه نقيته وخلصته من الايه من الشوائب، ثم استعملت في الاختبار وايه والامتحان. ويعني كلمة فتنة لها معاني عدة قد تصل الى 10 معان او ايه او اكثر، الفتنة بمعنى القتل، الفتنة بمعنى الاختبار، الفتنة بمعنى الايه البلاء الى غير ذلك. واما عذاب القبر وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا إيه؟ والتعقيب بالفاء، يعني بعد ما أغرقوا أدخلوا النار. طب النار دي نار الآخرة ولا نار البرزخ؟ ها؟ محتمل، فهو الدليل هنا محتمل وهو الدليل صريح، لكن أصرح آية هي الآية السابقة: ها؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، هذا النص ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح متواتر. هذا المعنى صحيح متواتر. قال: هو المرزبة، اللي هو يضرب بمرزبة من حديد بين أذنيه، المطرقة الكبيرة، أي المطرقة بتاع الحداد الكبيرة. ويقال لها أيضا إرزية أو إرزبة بالهمزة والتجديد، مرزبة أو إرزبة. بس نقف عند هذا عند هذا الحد. طب أنها تسمع عذاب القبر، وقلنا أن الدابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكب عليها، كان راكب على بغلة وحادت به، يعني قعدت تضطرب حتى كادت أن تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم من عليها لما سمعت عذاب القبر. فدل على أن الدابة تسمع تسمع عذاب القبر. وقلنا أنه يضرب برزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين. هو قال لك من من يليه، يبقى الدواب كلها اللي جنبه فكده روح كده في مقابر تبص ليها فاضية ليل أو نهار، تبص ليها فاضية مفيش فيها لأسئاب ولا فيها كلاب ولا إلا نادر، يعني لو دخل الكلب كده تبص ليه ما يعني ملوش استقرار هناك، ملوش بيت هناك، ما يولدش هناك ولا يكون له قرار. ليه؟ لأنهم يسمعون عذاب عذاب القبر. وقصة كان ذكرها الشيخ السامي التيمية عليه رحمة الله تعالى في فتاويه، انه كان في قرية من القريات، قرية من القرى، يعني عندما يحبس البول عن الدواب، يحبس البول عن الدواب، مرض بيجي للدواب يحبس البول، فممكن تموت بهيمة الانعام وهي محبوس او الدب عموم. فكان الناس يأتون بالدابة التي حبس بولها ويدورون حول سارية هناك، يعني عمود كده هناك، لو جابوا الدابة ولفوا به كذا لفة تبول خلاص، ينفرجوا البول، فاعتقدوا ان في هذه السارية شفاء من مرض حبس البول للدواء. وبعدين كل ما الدابة يحدث لها ذلك يأتون، وهكذا يحدث هذا تكرارا ومرارا، الى ان قال لهم يعني عالم من علماء البلدة، ابتدى يسأل ما سر هذا ما سر هذا الامر، لانه خاف ان الناس تقع في الاشراك وتعتقد ان العمود ده فيه سبب للشفاء وتشرك به. فظل يتمحص في الامر حتى علم ان ملكا ظالما دفن تحت هذه السارية. وعندما تأتي الدواب تسمع عذابه، فمن شدة خوفها لما تتربط في السارية مع سماع هذا العذاب تبول. هذا هو السبب، دليل على ان على ان الدواب تسمع عذاب تسمع عذاب القبر. سائل يقول: هل كلام الله في الانجيل والتوراة معجز كما في القرآن ام لا، ولماذا؟ نعم، الاصل الذي لم يحرف، الاصل الذي لم يحرف فهو معجز، لكنه بعد أن بدل وغير ولا تستطيع أن تعلم منه كلام الرب عز وجل من كلام غيره، فلا يعتمد عليه الآن، لا ولا يقرأ ولا ينظر فيه إلا على سبيل الرد على شبه هؤلاء ودحض باطلهم من فئة خاصة، وليس لكل من يعني لكل من هب ودب ينظر في التوراة والإنجيل يقرأ عندهم، هذا لا ينبغي، هذا ممنوع. فنعم هو في الأصل معجز لأنه كلام الرب عز وجل، لكنه بدل وغير. نعم أقرأ. طيب مش منعه، وفين في آخر الأمر أجاز له؟ هو منعه خلاص، ده اللي ثابت، لما لا بيقرأ في صحيفة من التوراة منع، فين أجاز له؟ رد على مين؟ أي معلش هذا باب من باب المصالح وليس كما أقول لأي أحد أن يقرأ ده بعد يعني عالم راسخ في علمه بيرد على فتن يثيرها هؤلاء فبيرد عليهم من خلال كتبهم ها انتوا بتقولوا كذا طب جايين بتكذبوا ليه وعندكم كذا وعندكم ده باطل في الحته الفلانيه وغايه الجزء ده فقط هو الصحيح والزياده دي انتوا اللي الفتوها وهكذا من باب اقامه الحجج ايه من باب اقامه الحجج عليه كما كان ابن القيم عليه رحمه الله تعالى يصنع في كتابه ايه هدايه الحياره في اجوبه اليهود والنصارى وبعدين كان بيناقش اسيس وبيناقشه في معتقده هو ويقيم عليه الحجة من كلامه هو أقوله في النهاية وجدته كفار أو حمار من أكثر الكفار وهو يناقشه في إيه؟ في كلام كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ألف كتابه العظيم الكبير الضخم الجواب الصريح لمن بدل دين المسيح أيضا يرد على شبه ليه؟ لهؤلاء الناس وأقوال لكن يعني مثل هذا لا يقوم به إلا الجهابزة من إيه؟ من أهل العلم لرد شبه قد تكون يعني منتشرة بين الإيه؟ بين المسلمين، لكن ليس ذلك الإيه؟ للناس يقرؤون. لا بأس أن تقرأ كتب الشيوخ اللي ردوا، يبقى أنت دلوقتي ما بتقرأش في كتبهم. أنت بتقرأش فين؟ في كتبهم. أنت بتقرأ في كتب المسلمين الذين ردوا عليهم. فأنت لما بتأتي الشبهة بتاخد ردها مباشرة. تاخد ردها إيه؟ مباشرة. ده إن كنت أهلا لأن ترد لكن قد يكون هناك ما هو أولى مقدم أن تهتم به يعني ليس لطالب العلم أول ما يبتدأ أنه يبدأ إيه يرد ويبدأ بس كل ما يقرأه ليرد عمره ما هيتعلم ده لا يعني يبد أن يكون اعتقاد ويكفي أن ترد بما عندك من الإيه من القرآن ماشي أو من الإيه من السنة والحق قبلك وواضح وظاهر لكن إن احتجت أن تقرأ فلا بأس من خلال إيه كتب أهل الإسلام هل المهدي المنتظر من علامات الساعة ومن هو نعم المهدي المنتظر من علامات الساعة وهو محمد بن عبد الله المهدي اسمه من نسل فاطمة وفي أحاديث صحاح وحسان في ظهور المهدي في آخر الزمان الصوت يسمعه من في القبر هو صوت نعال ذوي وهم يرجعون بعد دفنه أما أنهم يسمعون دائما إلى يوم القيامة وهل الأنبياء أحياء في القبور وهل يموتون نعم يموتون من ناحية يموتون إنك ميت وإنهم ميتون فالأنبياء يموتون بمعنى أن الأرواح تفارق ليه الأجساد الأرواح فتموت الأجساد بمفارقتها بمفارقة الأرواح لها لكن للأرواح اتصال بالإيه؟ بالأكس تأتي وتترك وهكذا على ما يشاء الله عز وجل وأسأل هنا يقول هل يسمعون فقط وقت يعني أن يشيعهم الناس قرع النعال فقط وبعد كده لا يسمعون مرة ثانية هذه المسألة تدخل هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون أم سمع مؤقت يعني وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أنهم يعني يسمعون إذا شاء الله عز وجل إن إيه أن يسمعهم وكل ما ورد به نصوص أنهم يسمعون قرع النعال نقول أنهم يسمعوا إيه قرع النعال لكن إذا أتى بعض الناس بعد ذلك وكلمهم هل يسمعون كلامه أم لا هذه فيها إيه فيها خلاف لكن الله عز وجل قادر على أن يسمعهم إذا إيه إذا شاء وفي بعض الآثار أن الرجل إذا مر على قبر أخيه وسلم عليه رب الله جل وعلا عليه روحه فيه فيرد عليه السلام هذه أيضا تشير إما أنه يسمعه وإما أن الله عز وجل يعلمه أن أحدا إيه يلقي عليه السلام كما أن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته الصلاة عليه فقد يكون أيضا هناك وصائت تبلغ هذا الميت بما يجول حوله فمسألة أنهم يسمعون سماع مطلق أو يسمعون سماع مؤقت هنا فيها خلاف بين أهل نعم أي فضل لكن في هذا الحديث الذي ذكره في موت قليب بدر ما أنت بأسمع منهم الآن الآن، حط شروط كده تحت الآن يا عمر، الآن يعني في ذلك الوقت. فمنهم من قال إن الله عز وجل أحياهم له فأسمعهم الكلام، فأسمعهم الإيه الكلام، ولكن ليس ذلك على الإيه على الإطلاق. ويعني من أراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب سماع الأموات لمحمود شكري الألوسي على مذهب الحنفية السادات، فيعني يذكر أقوال الذين قالوا يسمعون والذين قالوا لا يسمعون والرد عليهم وكذا، وتصل في النهاية أنهم إيه لا يسمعون. وأيضا بحث يعني أعده في ذلك الشيخ محمد أمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في كتابه أضواء البيان، وانتصر إلى أنهم يسمعون، انتصر إلى أنهم إيه يسمعون، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يفيد هذا المعنى أنهم إيه يسمعون، وغيره نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يسمعون سماعا مؤقتا لا سماعا إيه. لكن على كل هذه المسألة فيها خلاف، لكن الجميع متفق على أنه لا ينبغي أن تذهب إلى قبر نبي أو ولي وتكلمه وتنادي، هذا شرك، هذا إيه هذا شرك أو بدع شركية أو مدخل للبدع الإيه للبدع الشركية. ولذلك يعني الذين قالوا لا يسمعون يقول أن الذين قال أنهم يسمعون فتحوا الباب للناس أنهم يذهبوا إلى قبور الأولياء والصالحين ويسألونهم بدعوى أنهم إيه يسمعوا. فلنبغي أن نحن نفصل بين القضيتين، مسألة أنهم بيسمعوا أو لا يسمعوا دي قضية، هنقول ماشي بيسمعوا بس لا يجوز أنك تذهب إليهم وتناديهم وتويه وتكلم. بس نعم، هذا هذا يعني يروى عن أبي أمامة، يروى حديث أبي أمامة في مسألة الإيه في مسألة التلقين، في مسألة التلقين ها إيه؟ حديث أبي أمامة هو لم يصح مرفوعا التلقين، لم يصح مرفوعا التلقين ها كويس، لكن موقوفا منهم من صححه موقوفا عن أبي إيه؟ عن أبي أمامة، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن فعل ذلك أي لقن الميت جائز. منهم من قال أنه بدعة ومنهم من قال أنه سنة، هذه الأقوال قيل شيخ ابن تيمية، منهم من قال أن التلقين بدعة ومنهم من قال أن التلقين سنة ومنهم من قال هو جائز ليس بسنة ولا بدعة، ورجع شيخ الإسلام هذا القول قال وهو قول أحد. بس ده باختصار ليه في المسألة نكتفي بهذا القدر. تلقن هيعمل ايه؟ هيعمل ايه هو عاصي وشاء الله عز وجل ألا يسمع. لا دي جبتوها منين دي؟ زيادة؟ لا مش زيادة، هذا كله خطأ، انما هو لقن، نفترض انك لقنته وها وفي نفس الوقت هو عاصي، لا حيسمعك ولا حيضربك وحيكون في وادي اخر، ملهاش علاقة هذا اللي هي ايه؟ تقول له هذه زيادة في هذا الحديث ضعيف، لكن التلقين في حد ذاته دون هذا الكلام الزائد يعني اختلف اهل العلم في تصحيح هذا الاثر وتضعيفه، فان قال به فلا بأس لكن لا يزيد. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.